سنن نبوية ثابتة. التبرك في التشهد الثاني. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري.